الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 79 من دروس التعليق على عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، يعني أنه يجعل الفص للخاتم من داخل اليد ولا يكون بارزا، وإنما يجعله في الداخل في باطن اليد. قال: فصنع الناس كذلك، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه، فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به، ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم، وفي لفظ: جعله في يده اليمنى. هذا الحديث هو آخر حديث في باب اللباس، وقد تكلم فيه المؤلف أو ساقه المؤلف لأجل ما فيه من لبس الذهب. إذن فمسألة الحديث أن فيه النهي عن لبس الذهب للرجال، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ثم طرحه وألقاه ولم يعد إليه، فنهى عن لبس الرجال، فصار لبس عند لبس الذهب، فصار لبس الذهب في حق الرجال منسوخا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد رفع حريرا وذهبا، هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. وقد رأى رجلا يلبس خاتما فطرحه من يده وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. وفي الحديث ما كان عليه الصحابة من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم واقتدائهم في أفعاله، لأنه هو الأسوة. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو أسوتنا عليه الصلاة والسلام، والصحابة كانت عيونهم معقودة به، ينظرون في أفعاله ويستمعون لأقواله، فإذا غاب عنهم سألوا ماذا يفعل، كيف يصلي، كيف يقوم الليل، كيف يتوضأ، كيف يغتسل. وهنا لما رأوه يلبس خاتما لبسوا الخواتم مثله عليه الصلاة والسلام. وفيه أن من وسائل التغيير للمنكر التغيير له باليد، وتغييره أمام الناس، والبداءة بالنفس قبل الآخرين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، طرح الخاتم أمامهم، هذه كانت كافية لردعهم وتغيير المنكر، كما قال: إن أول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، وأول دم أضع دم بن ربيعة بن الحارث. يبدأ بنفسه فيقتدي الناس به من بعد ذلك. وهذا ما عليه أهل العلم، وقد كان عمر بن عبد العزيز يؤدي يذكر لمعلم أولاده، أو إن نعم يذكر لأمرائه، يقول: إذا أمرتم الناس بأمر فليكن أول ما يفعل من يفعله أنتم، فليكن أول ما يفعل من يفعله أنتم. هذا لا شك أن له أثرا ظاهرا. المسألة الرابعة في الحديث فيه كيفية لبس الخاتم، حيث قال: جعله في يده اليمنى. ونقول: الإنسان له أن يلبس الخاتم في اليمين وله أن يلبسه في اليسار، لا بأس في ذلك، فالأمر فيه سعة، إلا أنه قد يقال بأن الأفضل اليمين لأمرين: الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل خاتمه في يده اليمنى، ولأن التختم زينة والأولى بالزينة اليمين، ولأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يعجبه التيمن في طهوره وترجله وفي شأنه كله. هذا فيما يتعلق باليدين. طيب، أما ما يتعلق بالأصابع، فقد قال العلماء: يستحب لبس الخاتم في الخنصر وهو الصغير، ويكره في الوسطى في السبابة والتي والوسطى في السبابة والوسطى، لما ورد عن علي: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم أو أن أجعل خاتمي في هذه والتي تليها، يعني السبابة والوسطى، وما عداها على الجواز من دون كراهة. ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب، وساق فيه جملة من الأحاديث المتعلقة بالجهاد في فضله وبعض أحكامه. والجهاد بكسر الجيم أصله لغة المشقة، وهو في الشرع بذل الجهد في قتال الكفار، بذل الجهد في قتال الكفار. وقد يطلق على مجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان ومجاهدة الفساق. فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين ثم تعليمها والعمل بها، وأما مجاهدة الشيطان فإغلاق أبواب الشبهات والشهوات التي يأتي بها الشيطان، وأما مجاهدة الفساق فباليد واللسان والقلب، وكذلك مجاهدة الكفار باليد واللسان والقلب وبالمال أيضا. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. قال عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم. وهذا فيه مسألة، وهي أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بدايته لغزواته أن ينتظر حتى تميل الشمس، يعني تزول ويدخل وقت الظهر. وذلك قالوا لأمرين: الأمر الأول أنه وقت دعوات الناس، فإنه وقت صلاة لا سيما إذا كان يوم جمعة، وهو وقت دعوات المسلمين. الأمر الثاني أنه أن النهار بدأ بالانحسار والحرارة بدأت بالخفة، بخلاف ما لو بدأوا من الصباح، فهم كلما ضعفت قوتهم كلما ازدادت حرارة الشمس، فهم يقاتلون إلى أن تغرب الشمس. فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. هذه المسألة الثانية في الحديث، أن فيه النهي عن تمني لقاء العدو. لا تتمنوا لقاء العدو، فلا ينبغي للإنسان أن يتمنى أن يلاقي الأعداء أو أن تحصل المعركة بين المسلمين والكفار. ويقول بعض الناس: متى يأتي هؤلاء الكفار، نحن ننتظر إتيانهم بشوق. هذا لا شك أن هذا من الخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا لقاء العدو. طيب لماذا؟ قال العلماء لأمرين والله أعلم. الأمر الأول أنه لا يعلم ما يؤول إليه الأمر، لا عليه ولا على المسلمين جميعا. هو ربما تأثر وربما يعني انتكس وربما هرب، فلأجل ذلك يعني لا ينبغي أن يسأل الله عز وجل هذا، لأنه لا يدري إلى ما يؤول إليه الأمر. وقد قيل أو يروى أن رجلا كان يسأل الله الغزو، قال فهتف به هاتف في المنام: إنك إن غزوت أسرت وإن أسرت تنصرت. الأمر الثاني أن في التمني لقاء العدو إظهار الإعجاب والاتكال على النفس والوثوق بالقوة، وهذه أمور يعني لا تنبغي، لأن الإنسان ينبغي عليه أن يتوكل على الله ولا يثق بنفسه ولا يتوكل على نفسه، وينبغي أن يأخذ الاحتياط والحزم. المسألة الثالثة قال وسلوا الله العافية. في الحديث الأمر بسؤال الله العافية، وما سئل الله شيء أعظم من العافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سئل الله شيئا أحب إليه من العافية. وهذا إسناده ضعيف، لكن يغني عنه وأصح منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك العافية، العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فالإنسان ينبغي أن يسأل الله العافية في سائر أموره، حتى إن كان عنده نعم يسأل الله العافية، إن كان مبتلى يسأل الله العافية، فإنه يعني يعافيه الله من بلاء أشد من هذا البلاء. المسألة الرابعة في الحديث قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب مجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أسباب النصر على الأعداء، وهي ثلاثة. الأول الصبر، حيث قال وإذا لقيتموهم فاصبروا. فالنصر صبر ساعة، ولا بد للمقاتل من أن يصبر. والفرق بين هذا وبين المنتصر وغيره الصبر، أيهما أطول نفسا في الصبر. السبب الثاني تذكر فضل العمل الذي يعمله وهو الجهاد، فحينما يتذكره ينشط ويجرؤ. وهذه أين ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ حينما قال اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، هذا ثوابه. فهذه الكلمة لها أثر عظيم في شد العزيمة. ولذلك قال القرطبي: هذا الكلام من النفيس البديع الذي جمع ضروب البلاغة مع جزالة اللفظ وعذوبته وحسن استعارته وشمول المعاني الكثيرة مع الألفاظ المقبولة الوجيزة، بحيث يعجز الفصحاء البلغاء عن إرادة مثله. وين؟ الجنة تحت ظلال السيوف. تشبيه ولا أروع لثواب الجهاد والمجاهد في سبيل الله. السبب الثالث للنصرة الدعاء، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وكان يدعو في بدر ويدعو في أحد ويدعو في الخندق، يدعو في بدر حتى سقط رداءه، حتى قال له أبو بكر: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. ملح على الله عز وجل بالدعاء أن ينصره. وهذا يعطيك درس أن الإنسان لا ينبغي أن يتكل على قوته. هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعتمد على قوته وما اتكأ على جماعته وجيشه وقواته، إنما عليك أن تعتمد على الله عز وجل وكفى، وتلح عليه بالدعاء. الحديث الذي يليه قال عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله، والغدوة خير من الدنيا وما فيها. الرباط ملازمة المكان الذي يكون بين المسلمين والكفار لكي يحرص المسلمين من الكفار. وأما الروحة فهي السير فهي السير من الزوال إلى الليل، وأما الغدوة فهي من أول النهار، السير من أول النهار يعني بعد صلاة الفجر. وأما هذه الغدوة، أما الروحة فمن الظهر ووراء ذلك. فالحديث دل على مسائل. المسألة الأولى فيه فضيلة الرباط في سبيل الله، المرابطة وحماية الثغور والوقوف عليها لحماية المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل رباط يوم خير من صيام شهر وقيامه. لكن هذا مقيد بأن يكون في سبيل الله، أي خالصا لوجه الله، فإذا فعله لوجه الله عز وجل فإنه يؤجر على ذلك. أما إذا كانت نيته لغير ذلك فإنه لا أجر له، بل ربما كان عمله حابطا ووباله وذنبه أشد حينما كانت نيته مراءة الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: أول من تسجر بهم النار ثلاثة، ذكر منهم رجل جاهد حتى استشهد. يعني الله المستعان، نسأل الله السلامة والعافية، الرياء أوصل به إلى أن يزهق روحه لكي يرائي الناس. الرجل يموت الآن ومع ذلك يقاتل على الرياء. قال: فأتي به فيعرفه نعمة، فعرفه الله نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ فقال: يا رب قاتلت فيك حتى استشهدت. قال فيقول الله له: كذبت، ولكنك قاتلت لكي يقال جريء فقد قيل. يعني تكلم الناس في الدنيا ثم ماذا بعد؟ أسأل الله أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب. وبما يدل على فضيلة الرباط في سبيل الله ما ورد في الحديث الذي في السنن عن أنس بن مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله يوما من الأيام قال: من رجل يكلأنا الليلة؟ فذهب أنس بن مرثد ليحرس الثغر. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي السنة الراتبة لصلاة الفجر، جاء أنس بن مرثد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جاء صاحبكم. ثم قال له: هل نزلت يعني من فرسك؟ قال: لا، يعني كل الليل جالس يحرس إلا مصليا أو قاضيا حاجة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها، قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها، يعني بلغت بهذا العمل الجنة، فليس لك أو فلا عليك ألا تعمل بعدها من المستحبات، إنما لو أتى بالواجبات دخل الجنة. وفي الحديث عظم أمر أجر الجهاد وما يتعلق به، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله. الروحة التي هي مقدار يسير من الزمن يقضيه المسلم في الجهاد في سبيل الله هو خير من الدنيا وما فيها. وفي الحديث أيضا شرف نعيم الجنة، وذلك لأنه قال: وموضع قوس أحدكم في الجنة كما في بعض الروايات خير من الدنيا وما فيها. الموضع القوس كيف كم سيغطي من الأرض؟ موضع القوس هذا خير من الدنيا كلها. موضع القوس في الجنة خير من الدنيا كلها. لماذا؟ لأن الدنيا زائلة والجنة باقية. ولو خير الإنسان بين شيء قليل باقي وبين شيء كثير فاني لكان عليه أن يختار الباقي. وفيه أيضا دليل، أي في الحديث دليل على أن الرباط يصدق ويقع على اليوم الواحد ولو كان أقل من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، يعني مقدار حلبة ناقة، وجبت له الجنة. لكن لا شك أن الوقت اليسير أعظم أجرا. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله، وفي لفظ لمسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان به وتصديق برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال في من أجر وغنيمة. ثم قال: ولمسلم: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن جاهد في سبيله كمثل الصائم القائم. هذا الحديث فيه فضل الجهاد في سبيل الله من وجهين. الوجه الأول أن المجاهد ينال أجر الصائم القائم، وقد ثبت في، لأنه قال كمثل الصائم القائم، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل فقال: يا رسول الله، أدلني على عمل يعدل الجهاد، يريد عمل غير الجهاد مثل أجره. قال: لا أجده. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تقوم في بيتك فتصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفطر؟ قال: لا، ومن يستطيع ذلك؟ الوجه الثاني أن الله تضمن لمن خرج مجاهدا في سبيل الله أن ينال إحدى الحسنيين، إما أن يقتل فيدخل الجنة، وإما أن يبقى ويسلم وينال الأجر والغنيمة. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرجعه بما نال من أجر وغنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله. والحديث أخرجه أبو داود. نقف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.